مساء الخير، اهلا بيكم في خبايا، حلقه جديده ولقاء جديد. ودايما بندور على الناس اللي تخوفنا الحقيقه وعندها قصص وحواديت تخوفنا. ازيك يا عم عمران؟ اهلا بيك يا رزيق. تمام والله الحمد لله، بنعمه والله الحمد لله. انا هطلب منك طلب. مرني. عايزك تخوفني. لان انا عرفت ان انت عندك حاجات كده تخوفني وانا هقرب منك اهو، وعايزك تخوفني واسمع. يعني عفاريت يعني وحاجات زي كده؟ اي حاجه. حواديت عفاريت، حاجه حصلت في سيوة تحكي لي بقى. سيوة لها اساطير كتير، من ناحيه لان كان في توقيت ما ان كله بيؤمن مش بيؤمن بالعفاريت، اللي هو بتحصل ان تخوف عفريت ده طلع لي، عفريت ده طلع لي، مش عارف ايه و و و كان حكاوينا معظمها على ده يعني. فمش هقول لك حاجه بعيده خالص، هقول لك حاجه حصلت لي يعني، عشان انا كنت بكذب الناس ان اقول لك عفريت غير بني ادم وكلام من ده يعني. فقلت لا، مفيش كلام من ده. في وقت من الاوقات طبعا هنا بتبقى الدنيا هسم يعني، فتره يعني مفيش ناس كتير، بالذات في الغيلولة، وقت الغيلولة يعني دايما يقول لك بالليل وشوفنا ومش عارف ايه، بنسمع اصوات، بنسمع مش عارف حاجه غريبه يعني. في مره انا حصلت لي بالليل، كنت قاعد هنا بشتغل هنا، تمام مش اي حاجه، لوحدي، ما كانش عندي عمال، كان الدنيا لسه بدايتي يعني. فجيت عند العين اللي هي العين اللي بره دي، اسمها عين عين فطناس. جيت عند عين فطناس بالليل يعني، كان جو ضلمة كهل يعني، مش كهرباء، ما فيش الأماكن دي ولا نور ولا أي حاجة. الكلام ده سنة كام بس؟ يعني في التسعينات، حاجة في التسعينات يعني، مش بعيد الدرجة يعني. فقلت أتوضى وهصلي وهمشي. كان عندي المؤاخذة حمار وكريتة، كانش في موتوسيكلات ولا عربيات والكلام ده. قلت إيه، توضيت ألبس الجلابية، وقعت مني ورقة زي ورقة بفرة كده. ورقة من جيبك؟ ورقة من جيبي. أنا ما عندي لا بفرة ولا بشرب الحاجات دي. قلت الله، ايه اللي جاب الورقه دي هنا؟ معيش ولا بشرب الحاجات دي ولا ليا فيها اصلا يعني. قلت بس حوطي اجيب ايه الورقه، وانا نازل بايدي اجيب الورقه اتكهربت، حد حطني في كهربا يعني. ايدك اتكهربت وانت بتمد؟ اتكهربت وخفت فعلا، حصل لي رعب يعني. بص، شعر الجسم لو وقف، لان ده فيها حاجه مش مظبوطه يعني. شفت حاجه؟ لا، هو كله يا اصوات يا خيالات. ايه اللي حسيت بيه او اللي سمعته وقتها بالظبط؟ صوت، بتسمع صوت مش مفهوم عامه، بسمعه صوت مش مفهوم، ما تعرفش ترجمه ايه، لا سيو ولا عربي ولا اي صوت يعني، هو مجمجه كده حاجات، اصوات مش مفهوم. هو اصوات وقتها، وقت الكهرباء، اصوات بني زي بني ادمين بس مش معروف، همهمه بالظبط يعني. وقت ما حسيت ان الكهرباء جت في ايدك سمعت اصوات. بالظبط. فقمت بسرعه، بس مش عاوز استسلم، دايما ما بحبش استسلم. قلت له خفت مره، هخاف اخاف على طول حياتي. المهم كملت صلاه، بس انا مش طبيعي على فكره، انا خايف بس قلت لازم اكمل صلاه. كملت صلاه وروحت البيت. ماشي، كم يوم كم شهر عدى وانا قاعد هنا في الغيلوله، مش بالليل، انا قاعد لوحدي، شغال لوحدي، ما عنديش حد، قاعد جنب الخص وقت ظهر يعني، الساعه 2 زوال، بنوز عليه وقت الزوال يعني. ماشي، حد جنبي صوت جزمه تشك تشك تشك تشك جنبي بالظبط، وانا مش صح، انا مش نايم. بعدها بشهور. بشهور. وبعدين طبعا ايه، قمت فعلا، قمت خايف، حد مشي جنبي، وابص على البحيره، ممكن اجنبي، لا بس ما فيش حد يا جماعه داخل يعني. هم قعدت قلقان وبحكي للناس يعني. واحد بيعاوز نفسه كاهن او بيعرف الحاجات دي جالي هنا، قال لي مش حاجه خوفتك؟ قلت له فيه. كان هو عارف منين اصلا؟ انا عاوز نحكي له القصه، ايه اللي خوفني يعني. هو عنده خلفيه عن الموضوع من الحاجات دي؟ دايما ده بنقول ايه، له علاقه بالجن او بالجن يعني، في اتبلغ ولكن من الجن. فحصل لك ايه؟ هو بيحكي لي. قلت له حصل لي في نفس القصه اللي حكيتها لك، بند العين بقى وحد خد مني. قال لي يا عم، دول لمستوا بعض انت والجن، الكهرباء دي لمستوا بعض. دول ايه؟ انت والجن مالكوا بقى؟ لمستوا بعض. بس مفيش حاجه. قلت له طيب، والتانيه؟ انا قاعد كده وماشي وسمع صوت رجله. قال لي يا عم، ده عيل صغير مالكش دعوه بيه. لأن أنت ما بتضايقهمش، هم مش هيضايقوك، بس أنت في حالك وهم في حالك. ماشي يعني. حكاوي من دول كتير. واحد اسمه عم عمر برضو حكى لي على القصة، قال لي زمان في سيوة، احنا بص دايما حكاوينا على الجن كتير زي ما قلت لك يعني. ليه؟ بيشوفوا خيالات. زمان حكى لك ايه بقى؟ قول لي. حكى لي قال لي زجالة، معروفة عندنا الزجالة، قال له الناس اللي ما اتجوزتش يعني، اللي هم شغال الناس الفقيرة. الزجالة؟ الزجالة، الناس الفقيرة اللي بتشتغل عند الناس الأغنياء. عمال أصحاب، اتنين أصحاب، قال له بقول لك إيه؟ قال له ما نروح المراقي جوه نجيبوا إيه؟ حطب ونجيبوا برسيم من هناك. قال له خلاص ماشي، عمال بيربطوا. الصبح بدري عندنا الفجر يعني. خلاص على كده استبينا؟ استبينا. هنمشي الفجر؟ قال له هنمشي الفجر. جاله جن في التوقيت ده، عمل نفسه صاحبه. قال له يلا بينا؟ قال له يلا بينا. كل واحد علق الحمار بتاعه ومشي ومشي. المراقي دي بتبعد حوالي عن 8 كيلو و9 كيلو من البلد. مشي ومشي ومشي ومشي في وسط جناين. وسط جناين ضلمه كهل يعني. والجن هو اللي سحبه كده وراه ومفهمه انه واحد. بالظبط، عمال بيسهروا. ان صار يعني مش مدي اخوانا مش مدي اخوانا. قال له صاحبنا الاصلي بقى، قال له بقول لك ايه؟ انا جعان عاوز حبتين بلح من الشجر. قال له سهله بسيطه جدا يا عم. راح مد ايده ومد ايده طول طول طول لحد لما جاب الصبرطه. صاحبنا التاني بقى قال لك لا ارجع بسرعه، ده جن يا عم خوفني. راح رجع بسرعه ايه مكانه ونام. وشويه كده جاله حد تاني، قال له قال له بقول لك ايه؟ قال له نعم. يلا بينا؟ قال له لا لا لا لا استنى ابص على عينك كويس ومخون يعني، ممكن يطلع جن ولا حاجه. قال له ايه مالك في ايه؟ قال له بص بص ابص على عينك. لأنا ايه بص على عينه؟ هو الجن بيترف من عينه ايه؟ احنا بنقول عين الجن دي مختلفه بطوله بعرض بحاجه زي مختلفه مشقوقه بالطول يعني، يعني زي انا القطط يعني. بالظبط يعني. فطبعا ايه جاله طبعا جن تاني بس ما يعرفش هو. قال له يا عم ما تخوفنيش من الجن، انا بخاف من الجن. هو جن اصلا. هو جن. قال له ما تخوفنيش من الجن. قال له انا بخاف على فكره. قال له لا لا لا ايه اللي حصل؟ قال له بس لما نوصل النخله قول لي اللي جاب لك النخله بايده. قال له ماشي بس عشان نعدي عليها بسرعه يعني. قال له ماشي. مشوا مشوا مشوا مشوا لحد لما وصل ايه المكان النخله. قال له النخله دي اللي جاب لك بيها البارح بايده وهو قاعد على الحمار؟ قال له الثاني عم عامل ايه بقى؟ مد رجله وجاب له ايه البلحات. راح رجع بسرعه خلاص خون اي حد تاني يطلع. عايز بلح تاني في حياتي. بس حاجه زي. طيب انا سمعت برضو احنا بلف هنا وكنت بسال الناس عن ان في مكان هنا، المكان ده اشتهر بانه بيخطف الناس والناس تختفي ويروحوا يلاقوهم موجودين في جبل او في مكان وبيقولوا ان الجن خاطف الشباب هناك. والله في طبعا صح. الاول كانت تحصل كتير يعني، مش مكان معين على فكره. بقول لك لو خليت، لو طلعت في خلوه لوحدك صحراء مش عارف ايه، لان فعلا حصل وانا حضرت. لا يعني ان في ناس بنجيبها من جوه من الصحراء من 20 30 كيلو من 50 كيلو جوه. بتاخدوا مكبرات صوت وتروحوا تشغلوا قران هناك مكبرات صوت حاليا هو الحاجات حديثه. قبل كده اذان، احنا بنستعمل اذان. كنتوا بتعملوا ايه بقى؟ تطلعوا جبل تعملوا ايه؟ بنطلع اذان. قال لك اذان لو هو ماسكه في ايده يعني بيسيبه. حصل واحد صاحبنا اختفى مره واحده بس لما بيختفي واحد زعلان او عنده مشكله، ما بياخدوش اي حد سليم يعني. حد طلع غضبان مثلا من عيلته ومن اي حزين. حد ان كان حزين يعني. الراجل ده اختفى خرج مرجع ليلتين. احنا سيوة كلها بندور عليه ما سيبنا مكان. المهم في الاخر في شيخ هنا بيقرا كويس يعني، لحد لما استدعوا الشيخ قال لهم لا لا لا ما تقلقوش يا جماعة، هو موجود في الحفظ والصون وتمام وهيجي يعني. بس أول ما يجي ما تسألوش. ما تسألوش كنت فين؟ ليه بقى؟ معرفش ليه متقوص يعني. هو الشيخ قال كده وخلاص نفذ وخلاص. فطبعا وبعدين كده بيعملوا ايه تاني؟ في الجبل بيقول لك لقيناه. حد هو جن أصلا. حد جن لقيناه. لقيناه عشان الناس بطل تروح مش بطل الناس تمشي. يعني حصل طبعا واحد طلع صوت من الجبل. كل واحد قال لك هو لقيته؟ قال مبروك الحمد لله على السلامه. قال له يا اخواني ما طلعش. قال لي احنا سمعنا صوت من الجبل لقيناه، كله سمع الصوت ده. ما طلعش هو طلع جن برضه عشان يوزع الناس. المهم بعد تاني يوم طلع فما بقاش حد يكلمه. فتره عدت كده وبتاع عادنا نسالوه يعني برضه يعني مش عاوزين نعدل الموضوع الفضول برضه. حتى انا ليا كلام معاه يعني. ايه يا عم انت فاكر؟ قال له اختفيت. قال له والله انا شايفكم بالواحد، انتوا عديتوا على عند البحيره مثلا، عند بحيره فاطمه مثلا انتوا عديتوا علي كذا مرة او بس مسكني مين انا ما اعرفش لحد لما سابوني لقوني ما عنديش لازمه سابوني. ما وصف لكمش عم عمران شكلهم ايه؟ لا ما بيعرفش يوصفوه كذا واحد بيحصل ما بيوصفناش. حصل مع واحد وصف الناس ما بيجيبش اللبن. قال له كنا في المعاصر عصر مكان قديم جوه في الرمل اسمه المعاصر. قال لي عاوز اتعلم سحر وعاوز يدور على الاثار يعني. قال لي المهم ايه ملالي كذا آية كذا كتابة يعني حاجة ايه اقراها يعني عشان يحضر بيها الجن يعني. قال لي وصلت عند المعاصر بقى وقعدت اقرأ اقرأ اقرأ قال الدنيا دي اتغيرت شاشة كده شفت شاشة وتغيرت راحت الدنيا وجت لنا دنيا تاني بشر بقى وبيرعوا نقل لمكان تاني نقل لمكان تاني بشر بقى بيرعوا ويطبخوا وبتاع. قال لي ناس جيتة كبيرة جدا نص أحجام كبيرة حرمهم بعيالهم ويطبخوا نار كده مش عارفين. قال لي جاء واحد يستقبلنا اللي أنا إيه كان حاجة والراجل اللي كان على فكرة حصل جنون بعد كده قال لي حاطط تعبان عمله كوفية قال عامل تعبان كوفية في راسه والتعبان ده عمل بيضخ نار. قال لي جالي أول ما قصدني قال لي إيدي ارتعشت وقع من الكتاب أول ما وقع الكتاب الدنيا رجعت تاني بس قنبلة قامت لو فيبو رمتني بيت جابوا لي الشيوخ عشان لحد لما مات ما كانش طبيعي مخه يا ولده ذهب يعني دول الأساطير اللي هم إيه الحاجات الجنون اللي بنحكي عنها دي. أسمع في أكتر من حد كان معدي بالليل أو في الوقت الأيالة الظهرية ده وطلع له حاجة والله بس طلوع ما بيطلعوش على فكرة ما أنا هو مش طلوع يمكن مش ظهور هو حد زي ما حضرتك قلت يحس يا تخيلات يا أصوات إيه أنا اللي حصل في المقابر أنا عاوز طلوع المقابر مثل المقابر القديمة أي حاجة قديمة المقابر دي ما بتحسش فيها حاجة على فكرة. طب حصل إيه في التراب القديم يعني بنسمع سمع أصوات أصوات حد بيعيط قال لك ده كان قتلين مثلا يعني دايما يتقال ان اللي اتقتل روحه بتبقى مش مرتاحه بالظبط هي دي بتيجي من الحاجات دي قال لك لا ده كان اصلا مقتول احنا بنقول عليه بالسيوي ترجو يعني قتيل لا مش القتيل شبيه القتيل يعني قرينه بالظبط اكتر جو ترجو يعني عايز اسمع صوت عياط مثلا كان امه بتعيط عليه او مراته بتعيط عليه الاصوات دي بتسمع معظم الحاجات دي بتطلع عياط يعني. عمرك ما كنت لوحدك مثلا انت بتقول كنت قاعد دايما في المكان وبيبقى هادي ولوحدك عمرك ما حد نادى عليك باسمك اصوات غير معروف اصوات مش مفهومه مش مفهومه حصل كذا كده حاول اركز انا ما بخافش على فكره انا لو مكانك وسمعت الاصوات دي هفتح احفر في الارض وانزل لا لا لا انا بحاول اركز ان هم بيقولوا ايه عايز تفهم عاوز افهم ما بفهمش قرب مني بعد عني ما بفهمش هم بيقولوا ايه في حد من قرايبك حصل له مس او حاجه قبل كده مس جن بس بتحصل كتير في سيوة عندنا مس جني مس جن كتير ايه اللي يخلي حد يتمس بتبعده عن ايه هي مش من اصلا من سيوة واحد من اسكندريه واحد صاحب جه الواد ده مش على بعضه شاب صغير يعني ايه مش على بعضه يعني دايما مرتبك ما مش بيشوف شغله كويس مربوك فازم تقول احنا اصحاب من فتره طويله جدا جه من 20 30 سنه فمسكته قلت له بقول لك ايه قلت له انت عاوز تتعالج قال لي ما عنديش حاجه اول حاجه ما فيش حد تعبان اقول لك انا تمام يعني قال لي ما عنديش حاجه قلت له لا بس في شيخ ممكن نقعد معاه كده وبتاع عشان يعرف انت عندك حاجه ولا لا قال ماشي قال لي بس الشيخ هيهرب مني قال انا جربتها قبل كده في اسكندريه الشيخ هيخلع قلت ماشي الشيخ ده مش قريبنا يعني قلت له بقول لك يا شيخ قال لي قلت له عندي واحد كذا كذا كذا وشاب صغير يعني وهليوه يعني قال لي هشوفه قلت له ماشي امتى؟ قال لي النهارده بعد صلاه العشاء بس النهارده يعني وشويه الشيخ اخذ ميعاده وما جاش يعني كلام الشاب اتحقق انا خليني انا ضعفت انا فطبعا كلمته ايه يا شيخ؟ قال لي مش حصلت مشكله عندي الواد مش عارف حد خطفه وطلع ما جاش بس ما قلتش للشيخ على فكرة الكلمتين دول قلت لا لا لا قلته قال الإناء والحمد لله وتمام بس وردة انهم بيعملوني المعاملة دي الشيخ ده ممكن بيعاملوه ازاي بقى هو نشر هدومهم بيحطوا له دم بيحطوا له اي حاجة بالذات دم دايما اسمع برضو وانت بحكم اللي بيحصل هنا ان مثلا حد زي ما حضرتك كنت بتقول جاي له معالج شيخ يقرا عليه يرقيه يعمل فيبتدي الجن يعمل كل ما هو زي ما يقولوا العكوسات انه يخلي المعالج يمشي او يخاف او يهرب او يخلوا اللي هيتعالج نفسه يصاب بثوره فظيعه جدا ان هو يطفش الشيخ او يقاومه بالظبط عشان تتعب عشان تتعب يضعفك يضعف الشيخ ده باي حاجه. المهم حصل ايه بقى؟ تاني يوم قلت بقول لك ايه، انا هنلبس بيت الشيخ هنقعد له بقى. قال لي انا مسافر مطروح. الشاب هرب تاني. الشيخ قرر يهرب كمان تاني. تاني يوم هرب. ما واجهتوش وقلت له انت بتهرب ليه؟ فقلت له قال لي عندي مثلا عندي شغلانه في مطروح لازم اخلصها، يعني انا مش هفضل كل واحد يجي لي انا هعالجه، يعني لازم اخلص مشواري. اقنعني. لقيته في الميكروباص. قلت له بقول لك ايه، انا استاذنت من الركاب عاوزه 5 دقايق هو معايا في العربيه، هتشوفه عنده حاجه ولا لا، هتعرف على زي كشف زي كشف هتعرف على اعرف لو عنده. هم نزلته من العربيه ما هربش مني، ماسكه بايده كده ما دخلت العربيه، حط ايده على راسه قرا له حاجه، يعني ما اعرفش ايه قرا له، ادو من ناحيه حاجه في بس حاجه بكره هعالجه ربنا يستر على بكره. استنيته في الموقف كلمته انا جاي في الاتوبيس، قلت بس خدت العربيه واستنيته في الموقف، نزل وظبط ايدي خدت شيء. قال عاوز اجيب موتوسيكلات بتاع الموتوسيكل راح يسوق حاجه بيدور على اي حاجه يضيع بها وقت عشان ما يروحش بالظبط، روح اجيب قطع غيار موتوسيكل خدته وجبت له قطع غيار موتوسيكل. المهم دخلنا المطبوعه عنده، جايب سماعات كبيره جدا قران، هو اذان وقران قاعد يأذن وقرآن أذان في بيت الشاب ده. قال له بص أنت قاعد ريلاكس خالص، غمض عينك ومد رجلك وإيدك كده قاعد ريلاكس خالص. المهمة قاعد يقرأ له أذان قرأ له أذان وأذان وأذان وأذان. قال له مكان ما تحس هتقول لي إيه، قول مكان ما تحس بوجع يعني وجع شاور لي. قال له ماشي. قال له شيخ هنا هنا شك هنا والتاني مكان ما يقول لك مثلا هنا الشيخ بيضربك ضرب بيضرب بايده واصعين بالعصايه بالايد وبيأذن وبيضرب بيأذن بيضرب. قالوا لحد لما يتنمله صواب على رجلك. فعلا اتنمله صواب على رجله، جاب دبوس شكله كده بالبنديل راح خد الدم رماه بين الاصف الحمام. يعني هل ده بقى بعدها الشاب ده اتحسن؟ استنى كملك بقى لسه في. طب قول المهم قعدنا اتعشينا وشربنا شاي وتمام التمام. قال قول يا شيخ شاب يعني انا عندي ايه ممكن تقوله؟ قالوا اقول. قالوا انت عشقك بنت عشقك بنت جنيه جنيه. قالوا عشقتني ليه؟ قال له انت راجل غني وشكل حلو وشكل خواجات شويه وسيم حلو بس دايما الشاب ده بيحب يقعد في الصحراء لوحده خلا. قال له عشقتني هنا ولا فين؟ قال له هي في صحراء في صحراء بس ما حددلكش صحراء فين. قال له احكي لك انا الشاب. قال له انا في سينا بقعد لوحدي كتير، عربيته أكله وشربه. قال كل ما ببص أرمي طرف عيني ألاقي بنت، أحقق كده ما لاقيش حد. قال له هي دي بقى. قال له مش عارف جات لك منين هي بس هي صح كانت دي البداية. دي البداية. قال له بص ما كان مطروح رمع. قال له عايزة من إيه؟ قال له عايز تتجوزك لو أنت ما عالجناهاش وطلعناها حفعلا مش هتخلي مش تتجوز أصلا، هي تتجوزها هي لأ تمنعك عن اي جواز. بس قالوا دلوقتي قالوا لا مش هتجيلك. قالوا هتشوف الليله انت لو هنشوف. نمت كويس ما قلقتش ما شفتش اي احلام بالليل بس شغل اي رقيه الشرعيه. وفعلا من ساعتها بقى دلوقتي بقى له في امريكا بقى له 5 سنين خلاص جنيه امريكانيه بقى. اقول لك على حاجه بما ان انت يعني ما شاء الله يعني ملم بده. كنا في مره أنا ومجموعة من المقربين وكنا خارجين نعمل كامب في الصحراء، ما حكيتش الموضوع ده عمري لحد. وكنا في مكان معروف عندنا في القاهرة يعني. فاللي حصل نحن عملنا الكامب وقعدنا وجبنا الأكل وشوينا بقى، أنت عارف اللي بيتعمل والشوي وخلافه. وإذا بالأكل إحنا حطينا الأكل شوينا وطلعنا الحاجات، الحاجات بتختفي كل شوية، ربع فرخة يختفي، حتة لحمة تختفي، الأكل قدامنا وإحنا ما مديناش إيدنا عليه، والأكل كل شوية نلاقيه بينقص. وبعدين هما كل واحد بيتهم التاني إنه بيستعبط بقى وبياخد حاجة، لحد ما واحد فينا قال يا جماعة أنا شفت إيد بتتمد من تحت الأرض شدت حتة الفرخ. طبعا أنا الوحيد اللي صدقته عشان أنا بحب أتكلم في الحاجات دي دايما. خلاص خلصنا ومش عارف إيه، قالوا خلاص يلا ناكل بقى قبل ما الأكل يخلص. ناكل يترمي العظم يا سيد الفاضل في الأرض، العظم يغطس جوه الرمل. عارف الرملة المتحركة ولا كانت متحركة ولا حاجة، ده رمل عادي. ترمي حتة العظم اللي باقية، قسما بالله العظم كان بيغطس في الرمل، وشفناه كلنا بعينينا. وانا فضلت اقول لهم يا جماعة ده مش طبيعي، ده كده حاجة معانا، ده كده فين وفين، على مقتنع وتوكلنا على الله. ده مكان مسكون بيقول عليه، والله مكان مسكون. مكان مسكون فعلا، بتلاقي الحاجات دي كتير، يعني ما بتحس بحاجه راحت فين، فعلا هي الحاجات دي مسكونه، مكان مسكون. انت اللي رحت له. انا رحت لهم مكانهم، بس في لو رحت له ما اذيتوش مش هيعمل لك حاجه. هو كانوا بياكلوا معانا الحقيقه. بالظبط انا جايبه مش هاوي دايما، خلي بالك العظم بقول لك طعم الجن، طعم الجن. أيوة. فما بيقبلش يعني الناس اللي بيرموا عظم يروح فين، ما ياكلوا. فبس يعني حتى الجن، الرجل الكهنة ولا الرجل قال لي طالما ما ضايقتوش مش هيضايقك، يعني انت في حالك وهم في حالهم. محافظات مصر فيها حاجه اسمها السواقي، بيقول لك الساقيه يطلع فيها جنيه، يطلع فيها النداهة، يطلع. انتوا عندكم هنا العيون. بالظبط. فمفيش اي حاجه حكت عن العين مثلا، اصلها بعمقها يعني الواحد من غير اي حاجه يبص لها يخاف. عين جوبه. عندنا دايه دي اسمها سمون وسلمة، يعني بس بالسيوب بنقول عليها سمونة أو سمون يعني. فدي دي معروفة، أي حد بيخدها بالليل، عز الليل، مراته بتولد، أخته بتولد، حاجة يعني مش دكاترة، مش كلام من ده يعني. فبتحكي وبعدين واحد بس نص الليل بينادي عليها سمون. نعم مراتي بتولد. لا قبليها ربي نسيت حاجة أنا. سمون دي عين كليوباترا، احنا بنقول عليها جوبة، اسم الاصل الامازيغي بالعين كليوباترا، عين جوبه. عين جوبه فيها مغسل ستات مقفول بجريد، مقفول بصور، عشان لما واحده بتغسل واحده بتقلع مستوره ما يكشفوش عليها رجاله يعني. مغسل ستات، فهي في مغسل ستات طلعت سمكه دي حامل من العين، داخله مره على ايه، على الممر ده. فسمون في عقل بالها تقول لما تيجي تولدي انا هولدك، في عقل بالها بتقول لما تيجي تولدي انا اللي حولدك. ماشي، عدينا شهور، وصل وقت الولاده، واحد اخر الليل ولدت السمكه لو ولدت ايه انت توتني. واحد اخر الليل بقى بنسمون الا ايه الحق، مراتي بتولد كر وحمار وتمام شغلها بقى، جهزت نفسها، خدت العده وتمام. قالت لك وصلنا عين جوبه. اول ما وصلنا عين جوبه العين دي نشفت، وافهش ولا نقطه ميه، يعني عين كليوباترا دي مثلا فيهاش ولا نقطة مية، والسلالم نازلة وكهوف جوه وأنوار. أنا شوفت، أنا دخلت بقى، هي قالت أنا حسيت بقى أن دول إيه، جن. بسم الله الرحمن الرحيم، دول بسم الله الرحمن الرحيم، بس جن إيه؟ استدعاها تولده. تولد شخصية واحد بكر وراجل يعني مكلم سيوي تمام يعني، مراتي بتولد، جت معاه بسرعة. قالت لي أول ما وصلت عند جوبة شكيت ممكن تقول جن، بس عامل إيه، هتعمل إيه، هي ست وصل اتنزلت سلالم بقى وانوار ورسومات جوه وبيوت جوه. في واحده عمال بتنازع بقى باصوات ان هي بتقل من الولاده. اول ما شافت سمون قالت له بقول لك ايه، انت وعدتيني على سمكه يعني فكرة. هي ربطت الداب ده وعرفت ان ده اصلها. انت وعدتيني لما تولدي انا اولدك، انا محتاج لك دلوقتي. قال لك بشخصيه بقى، قال لك سمون بقى شمرت بقى ولدتها. انا عايز اروح جابت البجاحه منين انها تبقى عارفه انها بتولد جنيه. خلاص بقى اتورطت، ما فيش محال. ولدت الجنيه. المهم اول ما خلصت من الولاده جابوا لها اكل. قال لها بص واجب يعني. الجنيه بتقول لها ما تاكليش اكلنا، لو كلت اكلنا تبقى زينا. طالما انت وعدتيني انا وعدي معاكي. انت بقى مالكيش دعوه. تبعت حد البيت ياخدوا الحله زي ما بتقول بياخدوا اللحمه كده وبتاع بياخدوا الحله يجيبوا لها اكلها. هي قعدت قد ايه كده؟ في سيوة بقى هنا بينادوا بقى سمونا اختفت سموها خطفوها الجن سموها طبعا منادي بكل بيدور عليها مش لاقينها. ثالث يوم جت والحمد لله بالسلامة ومبروك كنت فين؟ حكت القصة. يا جماعة حصل واحد اثنين ثلاثة. قالوا ازاي؟ بأمارة أول يوم كنتوا طبخين لحمة بكذا. أنا جات لي منها أكل كلته، ثاني يوم طبخته كذا، ثالث يوم طبخته كذا. فعلا أعتقد فيك. بقول لك بس ما سبتهاش يعني. ادت لها مكيال ذهب وقعدت تقصد. دي بقى نقدر نقول يا عم عمران دي من الاساطير ولا دي ناس اتنقلتها وليها اصول حصلت فعلا؟ حاجات حصلت، اما دي حاجات حكت لنا كده يعني الاجيال بتحكيها. بالظبط يعني سمون دي قديمه بقى. دي حاجات قديمه يعني. بس طبعا دي الحاجات دي كلها بتحكي ايه من ضمن العفاريت والجن وحصل وما حصلش يعني الحاجات اللي انا اتبسطت بالقصص بتاعتك والناس اللي هتسمعها هتترعب ومش هتنام واحنا ليلتنا بيضه النهارده. عايزين نخلي مش هنخلي حد ينام. والله العظيم انا اتشرفت بوجودنا معاك والله. تسلم ونورتونا والله يا جماعه. ما تنسوش لو عايزين تشوفوا اللقاء ده بفيديو بقى ادخلوا على يوتيوب اكتبوا لقاء عم عمران والجن كل حاجه بقى بالتفصيل تتفرجوا عليها صوت وصوره. سلام عليكم.